تام الملك، لأن مستحق، يعني مستحق الوقف، مستحق الغلة، مستحق الاستفادة، غلته لأولادي، غلته لطلبة العلم، غلته لحفظة كتاب الله، غلته لإمام المسجد إلى آخره، ليس له شيء في الأصل في الرقبة، وإنما له المنفعة، فالملك غير تام. نعم. ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق. نعم. بأن كان شريكا في الشفعة كالموسى له بها. الموسى له، إذا ماله ملك سابق ليس له شفعة. لو أن إنسان توفي، لو أن إنسان موصى له ثم بعد ذلك موصى له بربع الثمن ثم بيع الباقي، فليس للموصى له الشفعة لأن ملكه غير تام وغير سابق، لا يكون له الملك إلا بعد الوفاة يتملك، أما قبلها فلا. نعم. أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر. أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر. هذا مثال، علمنا بأن دارا أعلن عن بيعها في العجزية، فأردت شراءها وأراد زيد من الناس شراءها، وبدل أن يزيد أحدنا على الآخر قلنا نشترك فيها لأجل ألا نتضرر جميعا، فاتفقنا أن نشتريها بمليون، أنا لي النصف ولزميلي النصف، اتفقنا جميعا نحن شركاء فيها، فتم البيع. بعد تمام البيع ليس من حقي أن أشفع أقول أنا أولى أريدها كلها، لا، له النصف ولي النصف لأننا سوا، لكن لو باع حصته فمن حقي أن أشفع، ليس كذلك؟ لكن إذا اشترينا سوا فلا شفعة له علي ولا شفعة لي عليه. بعد كبار. أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة، ملك الشريكان دارا صفقة واحدة، لم يتقدم أحدهم على الآخر، لم يتملك أحدهم قبل صاحبه، فلا شفعة. نعم. ولا شفعة لكافر على مسلم، ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا قول. قول آخر بأن له الشفعة لأنها في حقوق الأملاك وليست للملاك. الإسلام صحيح يعلو ولا يعلى عليه، لكن إذا كان يملك فهو من حقه أن يأخذ الباقي، هذا على قول، لأن العبرة بالأملاك لا بالملاك، وإلا فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويروى أثر في هذا عن أنس رضي الله عنه، لا شفعة لنصراني، لا شفعة لنصراني. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم احتج به بعض الأصحاب وهو من كلام التابعين، لا شفعة لنصراني من كلام التابعين، لأن العبرة بالأملاك لا بالملاك، فإذا كان يملك فهو يشفع لأجل إزالة الضرر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.